بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في فضائل بعض الصحابة كطلحة والزبير والعباس وحمزة. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. أخرجه البخاري. طلحة رضي الله عنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد من ضرب السهام، فوقع الضرب بيده وشلت، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: باء طلحة بالجنة، باء طلحة بالجنة. أو قال: أوجب طلحة يوم أحد، أوجب طلحة يوم أحد، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد وساق سنده إلى الشعبي قال: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 500، الشعبي يقول: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: علي وعثمان وطلحة والزبير كلهم في الجنة، كلهم في الجنة، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا جعفر ابن عبد الله وساق سنده إلى أبي بكر وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باء طلحة بالجنة. قال: وأخبرنا عيسى بن علي وساق السند إلى ثابت عن أنس قال: لما قدم أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا، فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح وقال: هذا أمين هذه الأمة، وقال: هذا أمين هذه الأمة. ورد الحديث عن جماعة من الصحابة، قال المعلق: منهم أنس رضي الله عنه من عدة طرق. الأولى رواية ثابت رواها مسلم، والثانية رواها أحمد، أو الثانية رواية أبي قلابة رواها البخاري ومسلم وحذيفة رضي الله عنه رواها البخاري، يعني عن حذيفة، وعبد الله بن مسعود رواها ابن ماجه. وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصرا في الصحيحين من حديث الثوري وشعبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أهل اليمن أبا عبيدة بن الجراح يعلمهم وقال هذا أمين هذه الأمة. فقوله عن أبي عبيدة هذا أمين هذه الأمة فيه فضيلة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. قال اللالكائي أخبرنا أحمد بن عبيد وساق السند إلى أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم من حديث حماد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق السند إلى حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن أمينا حق أمين. قالها ثلاث مرات فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. أخرجه البخاري ومسلم. طبعا نجران كل ما كان يعني جنوب الكعبة يقال له يمن. قال أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى رياح بن الحارث وتحول السند إلى رياح بن الحارث أن المغيرة ابن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره. المسجد الأكبر في الكوفة يعني وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره. فجاء رجل يدعى سعيد ابن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. كان المغيرة أمير الكوفة أو أمير في تلك الناحية. فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب. أهل العراق نعم فيهم شقاق وفيهم فسب وسب. فقال يا مغيرة ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير؟ الذي يقوله سعيد بن زيد يقوله للمغيرة. وهذا الرجل الذي استقبل المغيرة وسب يعني يسب الصحابة. فقال هذا سعيد بن زيد يا مغيرة ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير؟ أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لم أكن أكذب عليه كذبا يسألني عنه إذا لقيته سمعته يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين لو شئت أن أسميه لسميته. قال فرج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع؟ قال ناشدتموني بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين. هذا سعيد بن زيد يقول أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح. قال المحقق روى هذا الحديث جماعة من التابعين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، منهم رياح بن الحارث وهي رواية المؤلف أعلاه، ورواه أبو داود وأحمد وصححه أحمد شاكر وابن أبي عاصم في السنة، ومنهم عبد الله بن ظالم رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الرحمن بن الأخنس رواه أبو داود وأشار إليه الترمذي وقال هذا حديث حسن وابن أبي عاصم، ومنهم حميد بن عبد الرحمن رواه الترمذي إلى آخره. قال واللفظ لحديث يحيى بن سعيد. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ابن علي بن بلال رحمه الله، وساق سنده إلى إبراهيم بن صالح الشيرازي قال نزل علي بن الجهم بشيراز فقال لي أخصك بحديث؟ فقلت افعل. قال لي المتوكل يا علي، هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من قريش في الجنة أي حديث هو؟ قلت يا أمير المؤمنين أصح حديث. قال فمن رواه؟ قلت رواه سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، فقال ما أحسنه. قلت يا أمير المؤمنين وقد حضرني شيء فأقوله. قال قل. فقلت محمد خير من النضر، حكاه بالعدل أبو بكر، صديق خير الخلق لوانيا في نصره في العسر واليسر، وثالث القوم الذي بعدهم يخلفهم في البر والبحر، ذاك أبو حفص مثله يكون حتى آخر الدهر، سبحان من أكرمهم بالتقى وصير الأبرار في قبري، هذا هو الفخر ولا غيره، ما بعد ذلك الرمس من فخري، ورابع القوم إمام الهدى عثمان ذو النورين أبو عمر. كفى رسول الله ما همه، كفى رسول الله ما همه، وجيش الجيش لدى العسر يخمسهم، ابن أبي طالب إمام عدل ظاهر النصر، صاحب صفين وما قبلها إلى حنين وإلى بدر، وطلحة الخير لهم سادس أنقذه الله من الكفر، وسابع القوم الزبير الذي كان حليف الشفع والوتر، هذا وسعد لهم ثامن مع ابن عوف طيب النثر، وحمزة السيد في قومه على وجوه القوم كالبدر، وسيد الخلق فلا تمتري أبو الملوك السادة الزهر، فالمالك فيهم أبدا ثابت من أول الدهر إلى الحشر. قال فضحك لعله من آخر بيت، وسيد الخلق فلا تمتري أبو الملوك السادة الزهري، من يعني؟ لا هو يعني العباس، لأنه الذي سأله هو المتوكل من خلفاء بني العباس، وأخرج ذلك اليوم مالا عظيما يعني، فقسمه على بني هاشم وقريش والأنصار وأبناء المهاجرين، وأعطاني منه صدرا صالحا، يعني العباس، لعله يعني العباس. قال: ما روي من فضائل العباس وحمزة عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهما وغيرهما. قال اللالكائي: أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى سعد بن أبي وقاص عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل العباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العباس بن عبد المطلب عم نبيكم، أجود كفا وأوصلها. قال اللالكائي: أخبرنا جعفر بن عبد الله ابن يعقوب وساق سنده إلى العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقوهم بالبشارة، وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب غضبا شديدا ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللالكائي: أخبرنا جعفر ابن عبد الله ابن يعقوب وساق السند إلى الأعمش، وساق سندا آخر إلى الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش نجيء وهم يتحدثون ويقطعون حديثهم. فقال: أما والله لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني. اللهم صل وسلم عليه. واللفظ لحديث يحيى. قال: وأخبرنا محمد وساق سنده إلى سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن القير، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقام العباس بن عبد المطلب يستره، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استر العباس وولده من النار. يعني كل أغلب هذه الحديث أسانيدها ضعيفة، لكن لعل المصنف يأتي بها لتعزز الأصل. ثم قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن أحمد إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان للعباس، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبس القوم السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا. قالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. أيضا هذا سنده ضعيف. وقال اللالكائي أخبرنا أحمد بن الفرج إلى سهل بن سعد الساعدي قال قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إذن لي أذهب إلى مكة حتى أهاجر إليك فأكون من المهاجرين قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد يا عم فإنك خاتم المهاجرين كما أني خاتم النبيين قال سنده ضعيف ثم قال اللالكائي أخبرنا عيسى بن علي وساق السند إلى موسى ابن عقبة قال ابن منيع أظن هذا أيضا بياض في الأصل قال وحدثنا يعني داود مرة أخرى عن ابن أبي الزناد محمد بن عقبة قال قال أبو رشدين كريب مولى ابن عباس إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجل العباس إجلال الولد والده خاصة خص الله العباس بها من بين الناس وما ينبغي للنبي أن يجل أحدا إلا والدا أو عما قال سنده ثقات ولكنه مرسل فكريب ليس صحابيا وأما إجلاله صلى الله عليه وسلم عمه العباس فهو ثابت كما سيأتي عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا عيسى وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أخذ العباس بن عبد المطلب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حين وافاه 70 من الأنصار وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط له وأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له وذلك في عزة الإسلام وأوله قبل أن يعبد الله أحد علانية قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله وساق السند إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ابن أخي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أمرا عجبا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به حتى أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا عليه وفزع الناس إليه فظننا أن به ذات الجنب فلددناه ثم إنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق فعرف أنه قد لددناه ووجد أثر اللدود يقول ذات الجنب هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدور والأضلاع فتحدث وجعا فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء قال فتح الباري وقول فلددنا أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره بفتح الباري فعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد لددناه ووجد أثر اللدود فقال ظننتم أن الله قد سلطها علي يعني هذه الخاصرة وهذا الوجع والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا استشهد به البخاري قال أراد أن البخاري أخرج الجملة المرفوعة من الحديث وهو كما قال حيث أخرجها من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا أحمد بن الفرج وساق سنده إلى العباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي. قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى علي بن أبي طالب قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيز لأبي طالب يعني خباء إذا أشرف علينا فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم ألا تنزل فتصلي معنا يعني أشرف أبو طالب على علي والنبي صلى الله عليه وسلم فبصر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب فقال يا عم ألا تنزل فتصلي معنا. قال أبو طالب يا ابن أخي إني لأعلم إنك على الحق ولكن أكره أن أسجد فتعلوني أستي ولكن انزل يا جعفر فصلي فصل جناح ابن عمك. فنزل جعفر فصلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى جعفر فقال أما إن الله قد وصلك بجناحين تطير بهما في الجنة كما وصلت جناح ابن عمك. هذا الحديث باطل. قال فيه سيف بن محمد الكوفي ابن أخت سفيان الثوري قال أحمد وابن معين كذاب وقال يحيى كذاب خبيث وقال النسائي والدار قطني متروك وأورد له ابن عدي هذا الحديث ثم قال ابن عدي هذا حديث باطل عن الثوري ميزان الاعتدال الجزء الثاني صفحة 256. قال اللالكائي وراد الإمام اللالكائي أن يبين يعني أن يبين فضيلة علي وفضيلة جعفر اللهم صل وسلم على رسول الله. قال اللالكائي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سندا آخر إلى إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. أخرجه البخاري. عبد الله بن عمر يسلم على عبد الله بن جعفر جعفر بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب هو الملقب بذي الجناحين. قال أخرجه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد وساق سنده إلى معتمر عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان حدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني يعني يقول أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. هذا سنده صحيح إلى معتمر ويعني كأنه أسامة والحسن بن علي أطفال صغار فيقعد أحدهما على فخذه ويقعد الآخر على الأخرى ويضمهما صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فضيلتهما. ثم ساق اللالكائي سندا إلى أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه فضيلة نعم أسامة والحسن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن حسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله ابن يعقوب وساق سنده إلى أبي أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ ابن هانئ عن علي قال: الحسن بن علي أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر. الحسن بن علي أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، والحسين بن علي أسفل من ذلك، يعني في الشبه. وفي حديث عمرو بن علي: كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى الرأس الحسن بن علي، وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى أسفل من ذلك الحسين بن علي. قال: سنده ضعيف. قال أخبرنا علي بن عمر وساق سنده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن سادة أهل الجنة، نحن بنو عبد المطلب، أنا وعلي وحمزة والحسن والحسين والمهدي. قال: سنده ضعيف. قال: سنده ضعيف والحديث موضوع. ثم وصلنا إلى فضائل أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما عنه ورضي الله عنهن. ساق اللالكائي سندا إلى علي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها، يعني الجنة، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. رواه البخاري ومسلم والترمذي ورواه أحمد. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن جعفر البزار وساق السند إلى ابن أبي أوفى يقول: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أخرجه البخاري. أخرجه البخاري قال المعلق ومسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال: الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر كان آخر عهده بفاطمة، وإذا رجع كان أول عهده بفاطمة. قال المحقق: سنده ضعيف. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس وساق سنده إلى عمرو بن مرة وساق سندا آخر إلى شعبة وساق سندا ثالثا إلى شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا عيسى بن علي وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في خرقة حرير، فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إياك هذا من عند الله يمضه، إياك هذا من عند الله يمضه. رواه البخاري ومسلم. ثم ساق سندا قال: أخبرنا عيسى بن علي إلى عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أزواجك في الجنة؟ قال: إنك منهن. فخيل إلي أن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيري. قال: رجاله ثقات. والحديث رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي وساق السند إلى عامر الشعبي يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. رواه البخاري ومسلم. هذا كله فيه فضل عائشة رضي الله عنها. قال: وأخبرنا جعفر بن عبد الله وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: سبتني فاطمة. فقال: يا فاطمة، سببت عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألست تحبين من أحب وتبغضين من أبغض؟ قالت: بلى. قال: فإني أحب عائشة فأحبيها. قالت: فإني لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا. قال المحقق: سنده ضعيف. قال: أخبرنا عيسى بن علي وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا لا شك يعني من فضائل عائشة رضي الله عنها. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم التي هي فيه لا زال بيته إلى يوم القيامة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق السند إلى ابن أبي مليكة قال: جاء ابن عباس يستأذن على عائشة فأدخلته، فقالت: ما بينك وبين أن تلقين الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد؟ نعم. فقال ابن عباس لعائشة، لعل ابن عباس جاء يستأذن على عائشة وهي مريضة فأدخلته، فقال: ما بينك وبين أن تلقين الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد، إنك كنت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان لا يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فجعل الله في ذلك خيرا، فنزلت آية التيمم ونزلت فيك آيات من آيات الله، فليس بمسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فلوددت أني كنت نسيا منسيا. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي رضي الله عنها. وهذا من عدم اغترارها، من تواضعها رضي الله عنها. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد إلى إسماعيل عن قيس، سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: لست أسألك عن النساء، عن الرجال، يعني أسألك عن الرجال. قال: أبوها. أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا محمد ابن أبي بكر، وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، قلت: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ قالت: وما بي، لا يسرني دعاؤك. قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، وساق سنده إلى سعيد بن المسيب وعروق وعلقمة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا حديث الإفك طويل، وقد لا نتمكن يعني فيما بقي من الوقت من قراءته وعرضه، فلعلنا نقف عند هذا الحد، نرجو أن نتمكن من عرضه في وقت لاحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم كل خير. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا مات الإنسان غيلة، هل يعتبر مات شهيدا؟ إذا كان مسلما ويعني قتل بغير حق فهو شهيد إن شاء الله. أما يعني مجرد الإنسان ليس على الإطلاق، قد يكون كافرا، قد يكون بحق. فإذا كان مسلما وقتل بغير حق فهو شهيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز كشف وجه الميت أثناء دفنه؟ تحل الربط ويضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. هل يجوز رفع اليد في جميع تكبيرات صلاة الجنازة أم لا يجوز؟ يجوز. تكبير حال القيام ترفع اليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن مجموعة نذهب للبر ونجلس 5 أيام وأكثر، هل يحق لنا الجمع والقصر أم غير ذلك؟ جزاك الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا. السفر هذا وش نوعه؟ يعني مباح، يعني مباح. إذا كان السفر سفر يعني مباح أو سفر طاعة وفيه مسافة بينكم وبين يعني مسافة طويلة والإقامة تكون 3 أيام، يعني إذا كانت 4 أيام فأكثر فأنتم مقيمين. إذا أقمتم في المكان 4 أيام نويتم أن تقيموا 4 أيام فأكثر، فحكمكم حكم الإقامة حتى لا تدخلوا أو تخرجوا من خلاف العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى، يريد أن أدعو على أشخاص معينين، وأنا أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصرهم على عدوهم ويحقن دماءهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك من يصلي من الرافضة في المسجد النبوي بعد صلاة العصر إلى الغروب، هل يصح منهم؟ طبعا الرافضة إذا كانوا رافضة، فالرافضة مخالفين في أشياء كثيرة في العقيدة، فلا يستغرب أن يخالفوا يعني في الأعمال. نعم، وإذا أفاد نفع الإنكار ينكر عليهم، وإذا ما أفاد هؤلاء زينت لهم أعمالهم السيئة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، وعليكم السلام. وعنده نية لحفظ القرآن الكريم غيب، ما هي الطريقة لذلك؟ وكذلك إيش؟ ما أدري وش البقية، بقية الكلام. عندك نية، نسأل الله أن يبلغك نيتك. إذا كانت النية صادقة فابدأ بحفظ القرآن 10 آيات 10 آيات وهكذا، وإذا الله سبحانه وتعالى بلغك ونمت ملكة الحفظ عندك سيكون الحفظ عليك سهل بإذن الله. والتعاهد القرآن ومراجعته ضمان من تفلته بعد حفظه، لا بد من مراجعته. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، نسأله ذلك بأسمائه الحسنى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يقول: يسكن في شقة دورة المياه وضعها في جهة القبلة، فما العمل في استخدامها؟ لكنها محاطة بجدران، محول بين القبلة وبينها بالجدران، ولا يضرك ما دام في جدر فهي معزولة بهذه الجدر. نعم، في سؤال في شيء ما تحدث، لأجل ما يجي واحد يلبس علينا ويحدثنا، إذا حدثنا عنها نقول لا نعرف أن هذا حديث موضوع، هذا حديث باطل، هذا حديث ضعيف. الإمام أحمد يقال إنه حفظ ابنه كذا 1000 حديث، فلما الإمام أحمد فلما انتهى قال: كلها باطلة. قال: أتعبتني يا أبي؟ قال: لتعلم عين عمل باطل فتجتنبه. وحذيفة في سؤاله عن الشر مخافة أن يقع به، لا وتبي تطيع رأيي، تبي تسمع رأيي ولا بس تبي تستطلع وبس؟ طيب إذا قلت لك رأيي تبي تأخذ به ولا لا؟ لا، لا بد. إذا كنت بتعدني أنك تأخذ برأيي قلت لك رأيي، وإلا فتركنا. والكلام هنا. هو إن شاء الله تحقيق ولا تعليق؟ ها؟ لا تخرج معه، لا تخرج معه. جماعة التبليغ الله يهدينا وياهم، يعني فرقة من الفرق يخالفون أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة ويوافقون، على كل حال هم من المسلمين، لكن هذا الخروج وطريقتهم ومنهجهم والصفات الست وما أدراك ما الصفات الست، يعني فيها أشياء يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك بجماعة المسلمين وإمامهم الذي انعقدت بيعته الشرعية، هيئة كبار العلماء هذه البلاد، أئمة الحرمين، نعم استرشد بهم ويكفيك إن شاء الله. عاد هذا عهد بيني وبينك. أي نعم، بسم الله. نعم يا أخوانا، نعم يا شيخ، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني إذا كان مريض، نعم مرض لا يرجى برؤه، مزمن وأرفق به أن يجمع، يجمع. المرض من أعذار، من الأعذار التي تبيع الجمع. نعم في شيء يا أخوانا ولا أستأذنكم؟ ونعم المسافر والمقيم، المقيم معروف صلاته تمام. ها نعم، إذا كنت ستقيم في نيتك تقيم أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، حكمك حكم المقيم. وإذا كنت لا تدري متى تسافر، فلو بقيت شهرا فأنت مسافر. يعني إذا كنت لا تدري، لك معاملة ما تدري متى تنتهي هذه المعاملة، فأنت مسافر لو بقيت شهرا. يعني تجي لما المكتب يقول لك بكرة، بعد بكرة، أي نعم. فأنت في هذه الحال ما تدري متى تنجز معاملة، إذا نجزت سترجع وتسافر، فأنت مسافر، حكمك حكم المسافر. الإمام أحمد بن حنبل، هل له ملك يمين أو جارية؟ إيش الفرق بينها؟ من الكاتب من هذا السؤال؟ إيش الفرق بين ملك اليمين والجارية؟ نعم له، نعم له أن يملك ملك اليمين، ولو وفي وقته كانت المملوكات والمملوكين كان حكمهم ووجودهم يعني واقع في الحياة. أما الآن فيعني لا وجود لهم، لكن الحكم باقي إلى يوم القيامة. ما أدري إيش مقصودك بالسؤال هذا، وليش خصيت الإمام أحمد؟ نعم. إذا أوصى الميت، إذا أوصى أهله أن ينوح عليها ويقيموا مأتم فيعذب لبكاء. إذا لم يوصي بهذا ولم يرضى فلا تزر واجرة وزر أخرى. نعم وفيك. لعله يقصد ب يعني له، نعم هو لاسك حسن، ليست مرادفة للصحيح، حسن ليست مرادفة للصحيح. فلعله يقصد بحسنه يعني معناه، ويقصد بصحته سندا، والله أعلم. أو سندين، سند حسن وسند صحيح. لك غالبا الإمام الترمذي، نعم محدث ويحكم على الأسانيد. نعم نعم. ها أحب لهم ما تحب لنفسك، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، كانت والله أفعالك شينة فأنت ستسيء الظنون فيه. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمي. لما قالت إحدى الصحابيات أن عائشة قد قيل فيها ما قيل، قال يا أم أيوب أرأيت أكنت تفعلينه؟ قالت لا والله. فقال عائشة خير منك، اللهم صل وسلم. فالإنسان يقيس على نفسه. بهذا يجتنب سوء الظن بإذن الله. أي نعم. ها في شيء؟ أي صحيح. لا لكن ما هو معنى هذا أنك تصير يعني مغفل؟ لا، يعني المؤمن كيسه فطن، يعني الخب لا يخدعك، ومع الفطنة لكن لا تسيء الظن، وإذا ظننت فلا تجعل ظنك حقا. وليس معنى ذلك أنك ما تبحث تشوف هو صحيح ولا ما هو صحيح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي نعم. لكن لا تجعل ظنك حقا لأول وهلة وتحكم. نعم. مرحبا يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير. ما شاء الله. نعم. إذا نعم 130 كيلو مسافة قصر، لكن هل وإذا كنت في المزرعة يعني هي مسكنك، يعتبر محل إقامة لك. أي إذا كنت في المزرعة ما أنت مسافر، لكن أثناء الطريق رايح جاي مسافة 130 كيلو إذا أدركك الوقت فأنت مسافر. نعم. حياك الله. مرحبا. نعم نعم. أثناء السير إذا أدركه الوقت فهو مسافر وأحب أن يصلي.